تكريم مدرسة عناب الصغيرة الأساسية بمناسبة فوزها بالمركز الخامس ضمن مبادرة أفضل برلمان طلابي في رمضان 2025 ميلادياً. الثلاثاء الخامس من أغسطس لسنة 2025. إنجاز جديد وتكريم مستحق لمدرسة عناب الصغيرة الأساسية. تفخر مدرسة عناب الصغيرة الأساسية بالإعلان عن فوزها بالمركز الخامس في مبادرة أفضل برلمان طلابي في رمضان على مستوى مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل في إنجاز يعكس روح المبادرة والعمل الطلابي الفاعل داخل المدرسة. وقد جاءت هذه المشاركة المتميزة في إطار المبادرة التي أطلقها مرشد المدرسة الأستاذ محمد سيان العرب شباك رمضان بين الثقافي وتاريخ مدينة الظاهرية، والذي كان له الدور البارز في دعم وتوجيه طلاب البرلمان وتفعيل مشاركتهم المجتمعية والتربوية خلال الشهر الفضيل. هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المدرسة بفضل الجهود الجماعية والتعاون البناء بين الإدارة والهيئة التدريسية والمرشد التربوي والطلبة، ليبقى شعارنا دائماً نغرس القيم ونحصد التميز. مبارك لمدرسة عناب الصغيرة هذا التميز ولكل من ساهم في تحقيقه.